شيء عجيب. الله الله لمن رآني أنا المحب والحبيب. الله الله ما ثمتني اشرب شرب الصفا. الله الله دار العجائب دار العجائب معارج للمعرفة. الله الله والوقت طيب والوقت طيب يا قصيدا عين الخبر. الله جمالي شاهدا. الله